بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث العاشر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، وهو من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وهذا الحديث أورده المصنف في كتاب الجنائز لتعلقه بهذا الحكم، وهو ما يحصل من الأمور التي تكون من على وجه التسخط والنياحة والندب بعد موت الميت. وهذه من المخالفات التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفتها للشرع، وأنه بريء منها، أي من هذه الأفعال. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ. البراءة هنا هي براءة من الفعل وليست براءة كلية من الفاعل، وهذه مسألة ينبغي أن ينبه عليها، لأن بعض من يأخذ بعمومات النصوص قد ينزل أحكام التكفير على بعض المسلمين الذين يفعلون بعض هذه الأفعال. ولهذا نبه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الإيمان أن ما يرد على هذا النحو أنه لا يدل على التكفير. والبراءة على قسمين: براءة من الفاعل على وجه العموم، وهي البراءة من المشركين ومن أفعالهم، وبراءة يعني على وجه الخصوص من عمل من أعمال من المعاصي والذنوب. والشاهد لهذا ما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تأول خالد بن الوليد وقتل بني جذيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يقل أبرأ إليك من خالد، فتبرأ من الفعل ولم يتبرأ من الفاعل. وقوله بريء من الصالقة أي من هذا الفعل، وأنه بريء من فعل الصالقة يعني بفعلها المخالف للشرع، لا أنه يبرأ منها بالكلية، فما دامت أنها مسلمة فلها أحكام الإسلام، وإنما يبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصي والذنوب والمخالفات وكذلك البدع. بريء من الصالقة، والصالقة كما فسرها المصنف هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وقيل إن هذه لغة في رفع الصوت، وفي لغة أخرى السالقة، ومنه قول الله عز وجل: سلقوكم بألسنة حداد. فالسلق والصلق هو رفع الصوت عند المصيبة، وكذلك على وجه الذم والشتم كما في قول الله عز وجل: سلقوكم بألسنة حداد. والمقصود بالصالقة هنا رفع الصوت عند المصيبة بالنياحة والندب وبغيرها من أنواع التضجر التي تدل على عدم الصبر وتدل على النياحة والندب. والحالقة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، وهذا ما تفعله بعض النساء في الجاهلية. الحالقة أي أنها تحلق شعرها لإظهار التسخط. وحلق الشعر فيه تفصيل، فقد يكون محرما مثل الحلق عند المصيبة على وجه التسخط، ومنه ما يكون مشروعا كالحلق لصاحب النسك في حج أو عمرة، فالحلق من النسك وهو أفضل من التقصير. ومن الحلق ما هو مباح، وهو حلق الشعر على وجه يعني لا يصحبه بدعة ولا مخالفة، مثل يعني من تأذى بطول الشعر فحلقه كما يحصل الآن من بعض الناس قد يتأذى بالشعر وبطوله فيحلقه، فهذا لا بأس به. وأيضا من الأحكام المتعلقة بحلق الشعر أن يكون حلق الشعر من البدع المحدثة، وهذا ما نقله شيخ الإسلام عن بعض المخالفين أن بعضهم إذا تاب لله عز وجل يحلق شعره على وجه التدين، وذكر أن بعض من يتوبون الناس يأمرونهم بحلق الشعر ويرون أن هذا من تمام التوبة، وهذه من الأمور المحدثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بحلق الشعر للتائب، وإنما يحلق الشعر في النسك. وكذلك قد يكون حلق الشعر من الأمور المحرمة أو من الأمور المكروهة إذا صاحبه شيء من الأحكام كالتشبه بالكفار مثلا، أو في قص الشعر يعني وهو ليس بحلق وإنما هو تقصير، أو أن يجمع بين الحلق وإبقاء بعض الشعر كما يحصل الآن من بعض المتشبهين، فتجد أنه يحلق أجزاء من الشعر ويبقي بعضه، فهذا من أنواع التشبه الذي قد يصل إلى المحرم. وفي بعض الصور قد يكون مكروها إذا كان فيه نوع يعني مخالفة للشرع، إما من بالتشبه بالنساء أو بالكفار، إذا لم يقطع أنه من التشبه، أو قد يكون ذريعة، فهذا قد يقال أنه مكروه. أما إذا تحقق التشبه بالكفار أو بالنساء فإنه يكون محرما. أيضا أنبه على مسألة أخرى يعني جرى عليها بعض الناس الآن عند وجود المصيبة، يعني وهو إعفاء الشعر. يعني هل تتصورون لو قيل أن إعفاء اللحية قد يكون محرما؟ يعني هل تتصور أن إعفاء اللحية يكون محرما؟ هذه صورة نذكرها ورأيتها من بعض يعني من يصابون بمصائب، يكون من عادته حلق اللحية، فإذا نزلت به مصيبة ترك اللحية، وتركها ليس على وجه التعبد، وإنما هو كحلق الشعر في مقابل حلق الشعر، فيترك اللحية والشارب ويتركها فترة طويلة على وجه التسخط، فإذا ذهب الحزن والألم عاد لطبيعته وحلقها، وكأنه يظهر بهذا عدم العناية بالمظهر أو أنه في مصيبة. وهذه الصورة كما تعلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإعفاء اللحية إذا كان على وجه التدين هذا ديانة وواجب، ولكن إذا كان من عادته قص اللحية بل أنه يداوم على حلقها، فإذا أصيب بمصيبة أعفى لحيته بنية التسخط أو بنية إهمال النفس وعدم العناية بها ليرى الناس أنه في مصيبة وأنه في هم وغم، فهذا قد يكون محرما. بل إني لا أشك إذا صاحب الإعفاء هذه النية وهو لا يريد بذلك السنة ولا يريد بذلك الديانة فإن هذا كالحلق، لأن التسخط قد يكون بالحلق وقد يكون بإعفاء الشعر. والشاقة، والشاقة هي التي تشق ثيابها وتمزق ثيابها، وهذا أيضا من صور التسخط الذي كان موجودا في الجاهلية. هنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أسند هذه الأفعال للنساء، فقال الصالقة والحالقة والشاقة، ولم يقل الصالق والحالق والشاق. والعبرة هنا ليس بأن هذه الأفعال تصدر من النساء، وإنما بمن فعلها سواء كان من الرجال، فكذلك الحكم يقال في الصالق والحالق والشاق سواء كان يعني هذا الفعل صدر من الرجال أو من النساء، لكن ذكر النساء لأن أكثر ما تصدر هذه الأمور من النساء، وإلا فالحكم عام. أيضا ينبه على مسألة أخرى وهو أن التسخط ليس محصورا في هذه الأشياء، يعني لا يقول قائل إن التسخط محصور في رفع الصوت وفي الحلق وفي شق الثياب، بل أنه كل صورة من صور الأفعال التي تدل على التسخط وتدل على عدم الرضا بالمصيبة فإنها تدخل في هذا. يعني مثل لو أن إنسان أمسك عن الطعام والشراب وقال لا آكل شيئا ولا أشرب شيئا عند وجود المصيبة فهذا من التسخط. كذلك لو أنه قال لا أغتسل ولا يعني أتطيب يعني مدة طويلة وقال هذا من الحزن على الميت فإن هذا يدخل يعني في التسخط. وهنا ننبه لمسألة أن الله عز وجل يعني شرع للعباد يعني ما يكون مناسبا لحال المصاب عندما يصاب بالمصيبة، فهنا القلب واللسان والجوارح، فالقلب لا يسلم من الحزن عند المصيبة ولهذا عفي عنه، وأيضا اللسان فإنه يؤاخذ به الإنسان إذا تكلم، وكذلك الأعمال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وقال وإن على فراقك يا إبراهيم لما يحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فحزن القلب لا يؤاخذ به الإنسان، دمع العين لا يؤاخذ به، لأن هذه الأشياء لا يمكن للإنسان أن يتخلص منها، ولأن الناس جبلوا على الرحمة والمحبة خاصة لأقاربهم ومن لهم بهم صلة، فقد تدمع العين وهذا ليس من النياحة، بل لو أن انهمرت عيناه بالدمع ولم يكف عن الدمع أياما طويلة وعينه تدمع فإنه لا يؤخذ بذلك، لأن دمع العين لا يؤخذ به، لكن إذا صاحبه نحيم ورفع للصوت فهذا قد يدخل في التسخط، وأما إذا غلبه البكاء وظهر الصوت دون أن يقصد فهذا من الضعف الذي يعفو الله عنه. ويلاحظ هنا حزن القلب لا يؤاخذ الله عز وجل به، وكذلك دمع العين، وأما قول اللسان وعمل الجوارح فإنه يؤاخذ به، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يقول قدر الله وما شاء فعل، وكذلك ما ورد يعني في صيغ التصبير وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اصبري واحتسبي وغير ذلك مما ورد في السنة. وأما أعمال الجوارح فهو مؤاخذ بها إذا كانت على وجه التسخط وعلى وجه عدم الرضا بالمصيبة، لكن لو قيل أن إنسان يعني لم تقبل نفسه الطعام يعني ولا يجد رغبة في الطعام عندما يصاب بمصيبة لا يقال أن هذا مؤاخذ، لأنها النفس يعني قد ترغب في الطعام وقد لا ترغب فهذا لا يؤاخذ، لكن لو تعمد الإمساك عن الطعام والشراب وعن عما هو يعني مألوف له على وجه التسخط فإن هذا قد يعني يؤاخذ به ويكون من أنواع التسخط. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى يعني المرض والوجع والألم، وهذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، ومن هنا أخذ العلماء من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يحذر الأمة من الشرك ومن وسائله المفضية إليه حتى في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة، ذكر له نساءه، وقد ذكر هنا أن أم سلمة وأم حبيبة كنا رأينا هذه الكنيسة في الحبشة لأنهن هاجرنا إلى الحبشة، فهاجرت أم سلمة مع زوجها ثم رجعت وتوفي زوجها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة أيضا كانت قد هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش ثم ارتد في أرض الحبشة ومات على النصرانية، ثم تقدم سبقا ذكرنا قصة زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للنجاشي أن يزوجه أم حبيبة ثم عقد له عليها، ثم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ذكر بعض نسائه كنيسة، والكنيسة هي معابد النصارى التي يعبدون الله فيها، وقد أحدثوا فيها ما أحدثوا من البدع التي هي يعني من الشرك الأكبر كعبادة المسيح وعبادة أمه إلى غير ذلك من أنواع المخالفات. رأيناها بأرض الحبشة يعني في بلاد الحبشة يقال لها ماريا، يعني هذه الكنيسة يقال لها ماريا. قالت وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا من أرض الحبشة يعني هاجرنا إليها، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، أي وصفنا ما فيها من الحسن والزخارف وما فيها من التصاوير وصور بعض أحبارهم وبعض علمائهم وبعض عبادهم. فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام، وهذا مع شدة الشكاية والمرض، فقال أولئك، وروي أولئك بالمخاطب للمؤنث، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وهذا من تلبيس الشيطان على بني آدم، كما ذكر في القوم الذين كانوا في قوم نوح أنهم كان لهم أناس صالحون، فلما ماتوا قال من أتى بعدهم لو فعلنا لهم تصاوير أو تماثيل، فإذا رأيناهم تذكرنا عبادة هؤلاء الصالحين ونشطنا في العبادة. فبقي هؤلاء الناس على هذا الأمر، ثم أتى جيل بعد جيل إلى أن تطاولت الأزمان وجاءت أجيال، قال والله ما وضع آباؤنا هذه الصور في هذه الأماكن في أماكن عبادتهم إلا أنها آلهة فعبدوها من دون الله. فهذا من تلبيس الشيطان وتدرجه بالناس. ولهذا تلاحظون الآن حتى في المسلمين كيف لبس الشيطان على بعض المسلمين بعبادة القبور وعبادة الصالحين ووضع الصور، كل هذا من تلبيس الشيطان على بني آدم حتى يضلهم. قال ثم صوروا فيه تلك الصور، ثم صوروا فيه تلك الصور، قد يبنون المسجد ثم يجعلون تمثال أو صورة لذلك الذي بنوا على قبره مسجدا بدعوى تذكر هذا الرجل الصالح. ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، يعني أنهم شر الخلق لأنهم أحدثوا هذه الأمور المحدثة وهي وسيلة إلى الشرك. وهذا مما يدل على أن حسن المقصد يعني لا يرفع الإثم على الإنسان إذا خالف الشرع، وإلا فهؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح كأنهم يريدون الخير وأنهم يريدون أن يتذكروا صلاحه وعبادته، ولم يعملوا هذا التماثيل لأناس يعني فسقة، وإنما عملوها لأناس صالحين. ومعلوم أن هذا دليل على محبتهم للصالحين وعلى رغبتهم في العبادة، لكن لما كان هذا فيه مخالفة فإنهم استحقوا بذلك هذا الوصف. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن هنا قال العلماء هذا دليل على أن هذا الأمر أنه إذا وصل إلى الشرك وعبادة غير الله عز وجل فهو شرك أكبر، وإذا كان صور وتماثيل وبناء المساجد على القبور فإن هذا من كبائر الذنوب لكنه ذنيعة أيضا للشرك. ومن هنا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية إجماع العلماء على تحريم بناء المساجد على القبور، وأن هذا محرم بإجماع العلماء، وأنه لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، وأنه إذا وضع المسجد على القبر فإنه يزال، وإذا دفن الميت في المسجد فإنه ينبش القبر ويبعد. ولهذا كما تعلمون من السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بناء المسجد في هذا المكان وقيل له أن هناك قبور لبعض اليهود فأمر بنبشها وإخراجها، ثم بنى مسجده على أرض ليس فيها قبر. ولهذا فلا يجوز بناء المساجد يعني على القبور، ولا أن يدفن الأموات في المساجد. لكن من أهل العلم من فرق فقال إذا كان الأصل هو القبر فالصلاة في المسجد الذي بني على القبر باطلة، لأن الحكم يعني للأصل، والأصل المقبرة والصلاة في المقبرة لا تصح. وإذا كان الأصل هو المسجد ودفن الميت يعني في المسجد فصلى المصلي فإن الصلاة تحرم في هذا المسجد ولكنها صحيحة لأن الأصل في للمسجد. هذا ذكره بعض أهل العلم، ومن المتأخرين من سمعت له فتوى مرة فضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله أنه يفتي بهذا، ولكن المقصود أن العلماء مجمعون على تحريم بناء المساجد يعني على القبور. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، أي أنه توفي عليه الصلاة والسلام في هذا المرض، قال: لعن الله اليهود والنصارى. لعن الله اليهود والنصارى، واللعن هنا يتنزل على من فعل هذا الأمر من اليهود والنصارى، فإن من اليهود من كان على الدين الصحيح وكذلك النصارى، والمقصود بهذا من فعل هذا الأمر منهم. وقوله لعن الله اليهود والنصارى، وهذا مما يدل على أن هذا الفعل الذي فعلوه أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأما إذا وصل إلى الشرك الأكبر فإن هذا كما تعلمون أنه شرك مخرج من الملة. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أنهم بنوا المساجد على القبور، وهم لا يسمون معابدهم مساجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بما هو معروف، وهذا من باب مخاطبة الناس بما يعرفون، وإلا فهم لا يسمون تلك المعابد مساجد، وإنما هي كنائس وبيع، ولكنها أماكن للعبادة. اتخذوا قبور أنبيائهم، أيضا قوله قبور أنبيائهم هذا لا يعني أن هذا خاص بالأنبياء، بل إنه عام في الصالحين وفي غيرهم من عموم الناس، أنه لا يجوز البناء على القبور، سواء كان القبر لنبي أو لرجل صالح أو لرجل من عوام المسلمين، ولا والمسلم مهما كان فيه من الخير والصلاح، ولكن مع هذا فإنه لا يجوز البناء على القبور. اتخذوا قبور أنبيائهم، وقوله اتخذوا هذا دليل على أنهم ابتدعوا هذا ولم يؤمروا به، وإنما استحسنوه بعقولهم، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قالت رضي الله عنها وهي الفقيهة العالمة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بمقاصد أصحابه، قالت: ولولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولولا ذلك، ولولا هذا المقصد وهو أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، أبرز قبره. لاحظوا هنا عائشة رضي الله عنها بينت ما هو المقصد للصحابة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه الآن. وما هو هذا المكان؟ هل هو المسجد؟ هو بيت عائشة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، في حجرة عائشة رضي الله عنها، وهذا دفنه في بيته لمقصد، كما بينت عائشة رضي الله عنها قالت: ولولا ذاك لأبرز قبره، يعني لولا هذا الأمر وهو خشية أن يتخذ يعني مسجدا لأبرز قبره. فمن درءا لهذه المفسدة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي حجرة عائشة، قالت: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ مسجدا. فقولها غير أنه خشي، إذا كان بهذا الضبط يكون هذه الخشية مرجعها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أمرهم بذلك. وإذا كان هذا على ضبط أنه خشي، يعني المقصود بذلك أن الصحابة هم الذين خشوا ذلك، يكون هذا من اجتهادهم رضي الله عنه، ولكنهم أيضا أجمعوا على هذا فدل على أنه هو الحق. يأتي بعد ذلك من يقول: الآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في المسجد. نقول: هذه الحجرة هي حجرة عائشة رضي الله عنها، لم تدخل في المسجد، وهي ما زالت محاطة بجدرانها، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط بالجدران، فلو أن رجلا دخل في هذه الحجرة أو في مكان القبر وصلى فلا يكون مصليا في المسجد، ولكنه لضرورة توسعة المسجد وسع المسجد وأحاط بالحجرة، ثم إن أحيطت هذه الحجرة أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة جدران جعلت على شكل مثلث، يعني رأسها إلى جهة الشمال بحيث لا يستطيع أحد إذا أراد أن يستقبل القبر في صلاته أن يستقبله. ولهذا أجمعت الأمة على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في المسجد، ولم يأمر به ولا فعله الصحابة، وإنما دفن في حجرة عائشة. وأما بعد أن اضطر الناس لتوسعة المسجد فإن هذه ضرورة، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم توقيف لا يمكن أن يغير، بل حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ناقته يعني يأخذ الصحابة بخطامها قال دعوها فإنها مأمورة حتى بركت في هذا المكان، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في هذا، فدل على أنه مأمور في بناء المسجد في هذا المكان. ولأن هذا المسجد كما تعلمون له فضيلة، وهذه الفضيلة كانت اصطفاء من الله عز وجل لهذا المكان ولهذا المسجد، ولهذا كان هذا المسجد هو أفضل المساجد على الإطلاق بعد المسجد الحرام، فلا يمكن تغيير المسجد. وأيضا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينبش أو أن يتعرض له، وهذه مفسدة عظيمة. ولهذا لما اجتمعت هنا الضرورتان وسع المسجد وبقي القبر محاطا بالجدران وليس هو داخل في المسجد وإن كان قد أحاط به المسجد. ثم أيضا قد يقال لو أن مجادل قال يعني إن هذا الأمر يعني أن القبر داخل المسجد، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به وما فعله، وأيضا الصحابة لا يمكن أن يتهموا بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إن هذه الحجرة هي حجرة عائشة رضي الله عنها، ومما يدل على أنها مفارقة في أحكامها لأحكام المسجد ما ورد في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف وعائشة رضي الله عنها في بيتها وفي حجرتها، فهو لا يخرج من معتكفه وهي تكون حائض فلا تخرج إلى المسجد، فيخرج لها رأسه من الباب الفاصل بين المسجد والحجرة فترجل شعره وهي في حجرتها وهو في مسجده. ومما يدل على هذا أنه لما مات عمر رضي الله عنه وهو الخليفة، ولو كانت الحجرة دخلت في المسجد لكان لعمر الحكم في هذه الحجرة وأن يجتهد فيها بما شاء، فلما أراد أن يدفن بجانب صاحبيه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر استأذن عائشة في أن يدفن بجانب صاحبيه، ولو كانت هذه الحجرة من المسجد ما استأذن عمر رضي الله عنه عائشة، لأن عمر أمير المؤمنين وهو متصرف في المسجد وفي الحجر التي تكون داخل المسجد أو خارجه إذا كانت داخلة في عموم الولاية. لكن هذا مما يدل على أن هذه الحجرة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقيت لعائشة رضي الله عنها. ثم إن عائشة أذنت، وهذا مما يدل على أنها تملك هذا الإذن. لكن أنبه على مسألة أيضا فيها شبهة، قد يقول بعض الناس كيف بقيت عائشة هذه الفترة الطويلة وهي تصلي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحجرة ليست في مفهوم الناس اليوم أنها غرفة واحدة أو حجرة واحدة، وإنما الحجر تطلق في اصطلاح الناس في ذلك الوقت بمثابة البيوت اليوم. ولهذا ذكر المؤرخون أن حجرة عائشة رضي الله عنها فيها عدة غرف كما نسميها الآن باصطلاحنا. ولهذا لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة من هذه الغرف فجعلت عائشة رضي الله عنها بينه وبين القبر ستارا، فكان من أراد أن ينظر قبر النبي صلى الله عليه وسلم تزيح هذا الستار فينظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما كان أحد يدخل يعني بيت عائشة رضي الله عنها فيرى القبر حتى يدخل إلى الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مما يدل على أنه ليس هناك متمسك لمن يدعي بناء المساجد على القبور، فإن هذه ليست بحجة، بل إن الحجة قائمة على هؤلاء بقول عائشة، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إلا خشية أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام مسجدا، ثم إن الله عصمه أن يتخذ مسجدا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، ولهذا عصم قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين وبالعلماء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى أن قامت هذه الدولة المباركة، فقامت بحراسة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعبد من دون الله عز وجل أو أن تمتد إليه الأيدي بالعبث، فبقي قبر النبي صلى الله عليه وسلم محروسا من كل أذى، وعصم الله قبره أن يكون وثنا يعبد، مع أن بعض الصالحين الذين يكونون في بعض البلدان الأخرى يحج إلى قبورهم ويفد الناس على قبورهم كتوافد الحجيج على المشاعر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم التي أطبقت الأمة على أنه هو النبي وأنه أشرف بني آدم، ومع هذا عصمه الله عز وجل من أن تأتي تلك الأفواج تعبده أو تذبح لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو تعبد الله. وهذه من الآيات العظيمة الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام، وأن الله صرف المشركين عن عبادة قبره عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود. ليس منا، هذه الجملة ترد كثيرا في الأحاديث واختلف الناس في تفسيرها، فذهب الخوارج والوعيدية ومن كفر المسلمين بهذه الألفاظ قالوا في تفسيرها ليس منا أي ليس منا المسلمين، ثم احتجوا بهذه النصوص على تكفير المسلمين. وقد ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أن تأويل هذا بنفي الإسلام أن هذا باطل، وقال إن أهل السنة يرون أن الذنوب تنقص من الإيمان ولا تذهب بأصله. ثم ذكر رحمه الله أنه نقل عن بعض السلف وعن سفيان بن عيينة قال: فذكر هذا سفيان ويرويه عن غيره قال: في معنى هذا ليس منا أي ليس مثلنا. ثم قال: وهذا القول وإن كان لإمام في العلم فأنا لا أقول به. قال: لأن لو فسر بأنه ليس منا مفهومه أن من لم يفعل أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا باطل، لأن الفاعل كما أنه ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من لم يفعل هذه المعصية فإنه لا يكون كالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال التفسير الصحيح في هذا أنه ليس من المهتدين بهدينا وليس من المطيعين لنا وليس من المقتدين بنا، ثم تتابع العلماء المحققون رحمهم الله على أن هذا هو التفسير الصحيح، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا يكون في هذه اللفظة تفسير محدث باطل وتفسيران لأئمة أهل السنة، أحدهما مرجوح وإن قال به بعض الأئمة، والآخر هو الصحيح أن معنى هذا ليس منا ليس من المهتدين بهدينا، ليس على السنة الكاملة، ليس على الإيمان الكامل الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من ضرب الخدود، من ضرب الخدود، والضرب هنا مخصوص وهو ضرب الخدود عند المصيبة، والخدود جمع، والأصل أن كل إنسان له خدان، قال العلماء، وهذا من إطلاق الجمع على معنى المثنى، ويرد في القرآن كما في قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهذا يرد في اللغة. وقيل إن الجمع هنا لعله من تكرار فعل الضرب، فكأنه لهذا الذي يضرب الخد عند المصيبة يعني أكثر من خد لتكرر الضرب على الخدود. وضرب الخدود هو من أنواع التسخط الذي يعرف قديما وحديثا عند بعض المتسخطين أنه إذا أصيب بأذى أو أصابته مصيبة قام بضرب خديه، وهذه من بقايا الجاهلية التي تعرض لبعض المسلمين اليوم، وقد تربى بعضهم على هذا، وأكثر ما يصدر هذا من النساء، بل حتى بعض الناس اليوم إذا نسي أو أخطأ أو تأخر عن دوامه أو حصل له شيء قام بضرب خديه، وهذا ينبغي التنبه له أنه من أنواع التسخط الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وشق الجيوب، والجيوب جمع جيب، وأيضا قالوا إن هذا أطلق الجمع على معنى المفرد، والجيب هو جيب الثوب وهو ما يدخل فيه الرأس. والأصل في تسمية الجيب بهذا أنه مأخوذ من الجب والقطع، لأن الثوب يشق منه جزء ليدخل الرأس فيه، فسمي الجيب بذلك، سمي الجيب بذلك، وهو موطن دخول الرأس بالثوب وشق الجيوب، لأن بعض أهل التسخط وأهل الجاهلية إذا أصيب بمصيبة وضع يديه في طرفي ثوبه فشق ثوبه حتى ينزعه عن نفسه على وجه التسخط، فهذا من صور الجاهلية. ونقول الآن في معنى الجيب عندنا وهو ما يجعل فيه الجراب أو في معنى الجيب، فأيضا لو شق أيضا في تسخط فإن هذا يرد فيه. بل نقول الآن لو أن رجل ألقى عمامته أو حذاءه على وجه التسخط يدخل في هذا المعنى، لأن العبرة ليست بهذا الفعل وإنما هذا من صور التسخط. فإذا شق الجيب أو وضع على رأسه التراب أو أنه يعني فعل شيئا يعني بنفسه أو مزق ثيابه فإن هذا كله من صور التسخط. ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية أي ما يعرف عند أهل الجاهلية، وهذا له صور كثيرة. كانوا يدعون بالويل والثبور، وكان إذا مات الميت فيهم قال بعضهم وظهراه وأبتاه وأمتاه إلى غيرهم من الألفاظ التي كانوا يدعون بها عند دعوى الموت وعند دعوى وعند حصول المصيبة. هذه دعاوى الجاهلية، وهي كل كلمة فيها تسخط، ويعني كل دعوة يعني كان يدعو بها أهل الجاهلية عند المصيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يمنع من هذا ويقول ليس منا، أي من فعل هذه الأشياء ليس من المسلمين المستقيمين على السنة. ولا نقول أن هذا ينفي أصل الإسلام، المستقيمين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتبعين لهديه عند المصيبة، من فعل هذا فهو ليس منهم. وهذا مما يدل على أن هذا نقص في الإيمان ونقص في الاستقامة ونقص في الاهتداء، ولكن يبقى أصل الإسلام وأصل الإيمان أنه لا ينفى عن صاحب المعصية كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم: أصغرهما مثل أحد. ثم ذكر حديث أبي هريرة، هو الحديث الذي ختم به هذا الكتاب رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة. هذا الحديث في مشروعية الصلاة على الميت وشهود الجنائز واتباع الجنائز، وهذا أيضا مما يعني نبه عليه المصنف في هذا الحديث، إذ هو المشروع، وهذا من أعظم مقاصد كتاب الجنائز، ومن أجله أورد المصنف يعني كتاب الجنائز بعد يعني في كتاب الصلاة وما يتعلق بها من أحكام. قال: من شهد الجنازة. الجنازة هو الميت إذا مات، قيل أنه لا يكون جنازة إلا بعد أن يكفن، وقيل لا تكون جنازة إلا بعد وضعها على السرير وهو النعش. وهذا مما يدل على أن الميت إذا مات وخرجت روحه من بدنه أنه يطلق عليه الجنازة إذا خرجت الروح، لأن خروج الروح من البدن أصبح للإنسان حكم آخر، فهو إنسان باجتماع الروح والبدن، فإذا خرجت يقال جنازة، ولهذا الروح يقال روح فلان، لا يقال فلان صعدت روحه كما جاء في الحديث، وكما جاء في الحديث الروح يتبعها البصر، فتخرج الروح ويبقى الجسد وهو ما يطلق عليه الجثة أو ما يطلق عليه الجنازة، ثم تعاد الروح بعد دفنه في قبره. قال: من شهد الجنازة. شهودها هو بحضورها وبأن يتبع الجنازة يعني عند غسلها وإلى الصلاة عليها ثم بعد ذلك إلى دفنها حتى يصلى عليها، يعني هنا شهودها يعني قبل ذلك حتى يصلى عليها فله قيراط. والقيراط هو جزء من الثواب بينه النبي صلى الله عليه وسلم وفسره بقوله لما سئل عن القيراطين قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ففسره بأن هذا الأجر أنه قيراط، وأن كل قيراط كمثل الجبل العظيم. والقيراط معروف يعني في كلام العرب، وقيل أنه جزء من 24 جزء، وقيل أنه نصف السدس، واختلف فيه اختلافا كبيرا. والمقصود أن القيراط يعني هو كل شيء قسم، كما هو القسمة في الميراث يقال القراريط أو كذا، فكل ما قسم وجزئ فيقال أن الجزء منه يسمى قيراط، فله قيراط. هذا القيراط على الصلاة عليها، وقد جاء في صحيح مسلم أن من صلى على جنازة أنه جعل له قيراط، ومن هنا قال بعض أهل العلم أنه بالصلاة عليها يحصل هذا القيراط. ومن شهدها حتى تدفن، وهذا شهودها واتباعها بعد الصلاة عليها حتى تدفن، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، فله قيراطان. وهنا اختلف في معنى فله قيراطان، فقيل إن القيراط الأول هو على الصلاة، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، ولكن الذي عليه المحققون أن معنى قيراطان أنه بمجموع القيراط الأول. ومثل هذا في القرآن: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن هذا لا يعني جمع هذا العدد، وإنما يدل على أن العدد الثاني أنه يدخل فيه الأول، فله قيراطان هنا يدخل فيه الأول. ولهذا قال أهل العلم أن هذا الوصف المذكور قال فله قيراطان أنه يدخل هذا في هذا القيراط الأول. ومما يدل على هذا أنه سئل قيل وما القيراطان، أي مجموع يعني ما يحصل من الأجر لمن تبع الجنازة منذ أن تغسل إلى أن تدفن، قال مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين يعني في الأجر. وقد شبه هنا الأجر بمثل الجبل، وذلك أن الأعمال الصالحة لها وزن يوم القيامة، وهذا القيراط مثل الجبل في عظمته وفي وزنه يوم القيامة في كفة الحسنات، وهذا مما يدل على عظم الأجر والثواب الذي يحصل لمن صلى على الميت. ولهذا لا ينبغي لمسلم أن يفرط في الصلاة على الجنائز وأن يحرص عليها وأن لا يزهد في ذلك، بل أنه يصلي عليها حتى لو فاتته بعض التكبيرات، لأنه لاحظ بعض الناس يزهد يعني في الصلاة لو لم تدرك إلا تكبيرة واحدة، فإدراك شيء خير من ترك كل شيء. وإنما ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يصلي على الجنائز حتى يحصل له ذلك الأجر والثواب، وهذا من يعني توفيق الله عز وجل لمن صلى في هذا المسجد وكذلك في المسجد الحرام، فقلما أن تكون هناك صلاة إلا وفيها جنائز يصلى عليها، فيحصل بذلك أجر للمحافظين على الصلاة في هذين المسجدين العظيمين، وكذلك مساجد المسلمين في المناطق الأخرى، لكن في مكة والمدينة يؤتى بالجنائز إلى هذين المسجدين فيحصل بذلك اجتماع للجنائز في هذين المسجدين فيصلى عليها. ولمسلم أي في صحيح مسلم، وهذا اللفظ هو خارج على شرط المصنف رحمه الله، لأن من شرطه هو ذكر يعني ما اجتمع أو إراد ما اجتمع عليه الشيخان، ولكنه قد يورد أحيانا هذا من باب التفسير. ولمسلم أصغرهما مثل أحد، يعني أصغر القيراطين مثل أحد، وهذا دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجبلين العظيمين يعني أن الجبلين أعظم من أحد، وأن أصغرهما مثل أحد. وأحد يعني كما تعلمون هو جبل عظيم، وهو بهذا الامتداد العظيم يعني في شمال المدينة، ومع هذا فالقيراط الآخر أنه أعظم يعني من أحد. قال العلماء وهذا دليل على أن اتباع الجنائز أنه يتفاوت، فمن صلى عليها فله قيراط، ولكن ليس قيراطه كقيراط من تبعها منذ أن يؤتى بها إلى المسجد أو إلى مكان المصلى فصلي عليها، فيكون له قيراط، ولكن القراريط متفاوتة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصغرهما دليل على تفاوت القراريط في الثقل وفي الأجر. نتوقف عند هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.